بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، برمسكينك سينا تابعوتا كيستي سينا عروة دبتات ننجر سينا عروة كيستي صدركا قد قباتشو إساتي في ربي علمي إساكنو دبن ننجر عروان حتى أورو إسا تا إلمان إساتي في ماتين إسانياتو يرو إسين هنغهن دلا إسي جبيسي ويت إسين جيت دلا إسي دي غنم نمرتها الرانياتو جتشا دبن نجرة غافتوكو ودما أكتتي أمري إسا ربي كاهي أمري إسا ديرسي تننجرو زمن موتما وليد بن عبد الملك كيسا ربنا الآن أروى مكرو أروى فتناقلو فره فتنان يوكا مكرتين إني إسا مكرتوني مكرتين ما إيمانا قلبي إسا جبي سمالي سبرو كندن دين نيدا نما يقينك أبو مالي أفسون نؤلفات خليفة مسلم توتا كزمان ثاني وليد ابن عبد الملك جلما عروة علم زبيري كان قوت نزياري جلي دمشق التغامي بي أما سوريا تنت عروة كأي يامس إساسا أواتي ديمي إجول لي إسا كيسا إرقود فلتي ولين كراسيني ويتا خليفة برقهن خليفانس لفين سإساكنا بغن غيان لفت جليني أكا غاري إسا كبجي كبجو كي ستدان غاقه هجججو غرو فدي ربي كينا وان نمني فدي أدونتاني وان وفي فدي حجتا عروان ابن المزبيري كوني وليد الرتي ويتا سينو بوتا فرادون اتهد امتخنان سيني مالف جنانين فرادو إسالة لولاف هبتشو لاف داواتشو لاف كرا فرادون اتهد امتخنان سيني مونا فرادو كيستان علمي عروادا قدان كوالين ديمي كوني ويتاول سينو موت جاكنا راتي كرا فرادون اتهد امتون سيني فرادو موت جاكنا لالو داب داو اتشو داف فرادون سني ويتاي اني برا دبرو فردي تاكا كيسا ليتاي اكا ماليتي اكا اني دوتي ليتاي جيرو اسابا ليسيت ابان المكانا عروان إلما كان لكابون دان ديني أكاستي قبري إلما إساقوتي أكتيتي أوالي يرو أوالو هركان أوالي هاري دكي هركي إسا مداهي أكتمان نياتو قدتي نئيتهي إني سنتم جباتي خليفان يروثن إني بردكس نمسلانان نجر كدوا وقل هند إساتو يامي جبات دانا بددانا آفيا جليني اتدامت غرو ورن اتدامت سن هند نوهو مغولي إسا الرام الرمالي هنتاني جلانيني مرتي أكنا دبرسان أكا مغولي إسا كيس إيتني يوكا نياتون تن ديمتيك آم بران سين ويتا مغولي الرام مر جلان كان مقولي مرانيه نفني أجمان أجل إساء اتقه جتشو ويتوري مقولي إساء مرو رفيتنين جلو هادو في وان سلاسين تي برباكس في دتاني نمتشان أبريشينا قلوكوني أرواران أكجالي وان سلا قام سي هدو اتشو سي أبافنيتنين أكا لعالان ستن أقهمني سي قونو مالين تاني يجلين أروانس يا جرنا حرامنا أبافتنيتنين عافياتي يرتين غرقارمو جديني ديدي نميتشان لو كيسامرو في كونس وام قامك سي هدوچو سي وباف نوري جدين يا جرنا ان قامك يكا نرت ربنا اومي ودو ان بين نرى مروك يستنهم فدو لالان اسانت لغهمو قبا لا لا إساسا أمو ربي في جرد تحسبتشو قبا جديني دي دجتشو نمتشام مرسونيو مقولي إسا مرو راف مرتز ليروني نمني هدون غر أروا رفاني أقنا جدين ما لجركم جنانين سيقابو رفاني أقاتي غرتي لا لا وجدت لغامي أوليغا دينو تالي جدنين akka mogoleenu jalaan butanne jedhaniin yaa jarana jara kananarraa oofa isaanitti haajaan qabu anuu uf qabaa jedheen maaliin uf qabda wayta jedhaniin dhikrii rabbiitii fi tasbiixa godhaa kunuuyyu na qabaa wayta dhikrii rabbiitii fi tasbiixa godhe anuu uf dagadha wayta sanarraa murtani jechuu isaati طبيبني يوكا نميتشانا بوليسينا قدسوني لفي برقاي مقاسي الانفون إسا مرو جالقبي مري مري ويته إني لفي إسا برقاه لفي ري مقاذي مالي مرمتو مقاذي إرقاي مقاذي الان مرو جالقبي أروان أكجلو ويتسن لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر جتشتنا ددي بسجتشو الأروان نمتشام مرس مقاذي إساتي النمى مرا أروانس لا إله إلا الله في تكبيراتنا نمى جدا حقا مقولين إساء الرامرم تتجتشو إيغا كان زيتي دنفساني زيتي دنفسان كان سبيل زيتي كسخاني دنفساني أكثت والين إيغانا إساء او اسانيف جيتشو مقولي اسافو لاني زيتي خانا كيسا قد كاهاني اكا ديني لعبتو قدن ويتاكنا قققبي قرآن ربي إرى يوكا جيتش ربي سان جيتشو دتنبي جيتشو يوكان وردي قويا سان قرأو دتنبي عروان قيام وطري يوكاني وردي وفي قرو اتداد لبي فقراتي دا قياساني جتشو اكادر درم الراجل قبي حقا قياساني تي قياتوكو وردي قرآن قرؤون اتجلن دبره قياسان توكو جتشو عروان دمك ايه وفبيك ايه جنان مقوليتي يتنرى مرتن نافدا اجل ايه قافتي فوراني اتفيدان وليغدي غرق قلشي لالي هركان ربي أصدر السرطنا في اينا انديمت سنتك قد قالكني قويا غر مسجيد ربي ناندمت سنتك قد اني مقوليتي يهو تقا غر حراما سين هندمني يديني اتحاسا حجت مقولي إسات الرامرنسان وليغدي قبه إيغا كانا بيتي شعري تاكا بريد دو جالي جاكو تا معنى من أوسي قرأي تاكا أكجلو لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي يجل ججو هي كان إسي ربي أمريكي كاهت ككدي تكا وانما شكسي سياني مغوليتي يهو تكا غر هراما نمباني غركي يهو تكا هراما نندقيبني إجتي يهو تكا هراما نلالي يعني كي يلي تكا حرامة ننقجل جني أقلين تي يلي واني نتوك اكتني أنا في ورد رالي تويتي برد برتي درقاقي سنة درالي جليتنين شعري أكنا بريدو سنة جلي جتشو مقولي إفيسا ولي قدي قرقاق الفتا دبين كني وليد بن عبد الملك موتي إن زياري كان رتك جيلان ججبات اتقل فات أكنا جلي عروان كن علم في كيسر رادو اللي رب رد السبت مقوله في اللي يروغ بابا كيسات الابي أكنت رب إسا سبر سيسي جدي تعزياء إسا قد جدجو إن شاء الله واولي جدين درسيتي نتلفت رتك دي جيسنا درسينا الرأس ما تلابتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.